يماثل هذا، هذا يماثل هذا، فالمماثلة تطلق ويراد بها المماثلة، وتطلق كذلك ويراد بها الموافقة، تطلق المناسبة ويراد بها الموافقة. فمثلا حتى يتضح هذا المعنى الثالث، إذا رأك إنسان تمشي مع فاتح، تمشي مع فاتح والعياذ بالله، فيقول لك ذلك الرجل هذا لا يناسبه، هذا لا يناسبه، بمعنى هذا لا يوافقه، يعني لا يوافق أن تمشي معه، أن تمشي معه، فأنت مطيع وذاك فاتح، وأنت تحب تحب الخير وذاك يحب الشر، وأنت ترغب إلى الطاعات وذاك يرغب إلى المعاصي، إذا ليس بينهم مناسبة، إذا ليست بينهم موافقة، فهذه ثلاثة أمور يراد بها إذا أطلقت المناسبة، المناسبة يطلق ويراد بها القرابة، ويراد بها المماثلة، ويراد بها كذلك الموافقة. فنقول للمعتزلي والأشعري لماذا نفيت المحبة؟ فيقول لأنها تستلزم المناسبة. نقول له ماذا تريد بكلمة مناسبة؟ فإن كلمة مناسبة تطلق ويراد بها القرابة، وهذا منتج عن الله تعالى، أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يكون بينه وبين العبد قرابة، هذا منتج عن الله تعالى. وقد يطلق ويراد بها ماذا؟ المماثلة، المماثلة، فالإنسان يحب صاحبه، لماذا؟ لأنه مثله، لأنه مثله، ولأنه كذلك بشر مثله. فهل نقول بأن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يكون الله تعالى مثل ذلك العبد؟ لا يلزم، الله تعالى ليس كمثله شيء. وكذلك هذا الأمر نقول له باطل، هذا الأمر باطل، أن المحبة لا تكون إلا بمماثلة، فالإنسان يحب الكرائم ويحب كذلك المركب ويحب كذلك المأكل والمشرب، والمأكل والمشرب والمركب والدراهم ليست هي مثل الإنسان، فتلك جنس والإنسان جنس آخر. إذا كلمة قرابة منتبية، وكلمة كذلك مماثلة منتبية، وهم يريدون الثاني، يريدون المماثلة. المعتزلي والجوني عندما يقول لو أثبتنا لله تعالى المحبة يلزم منه المماثلة، نقول له هذا باطل، هذا باطل، الواقع يرده، الإنسان يحب الجرائم والجرائم جماد، والإنسان حي، حيوان متحرك وناطق وحي، والدراهم جماد، والدراهم جماد، وليس بينهم مماثلة. وقد وقعت المحبة، وقد وقعت المحبة بين الإنسان وبين الدراهم، ولا يلزم من ذلك المماثلة. إذا كلامك باطل، أن يكون الله تعالى إذا أحب عبدا أن يكون الله تعالى مثل ذلك العبد. المعنى الثالث يقال له وكذلك تطلق المناسبة ويراد بها الموافقة، فإن كنت تريد بالمناسبة الموافقة يقر ذلك، يقر ذلك بأن الله تعالى إذا أحب عبدا بأنه يوافقه فيما أمر، وكذلك ماذا يترك المنهيات، فالله تعالى يحب ذلك العبد الذي يوافق الأوامر والذي يترك المناهي، هذه موافقة. فالإنسان يحب الإنسان المؤمن يحب المؤمن، والإنسان الفاسق يحب الفاسق، لماذا؟ لأن هذا يوافقه وذاك يوافقه، فالموافقة من لوازم المحبة. نعم، الموافقة المناسبة التي بمعنى الموافقة يقال هي من لوازم محبة الله، فالله تعالى لا يحب الفاسق ولا يحب الكافر، لماذا؟ لأن الكافر والفاسق ليس بمطيعين لله تعالى، والله تعالى يحب المؤمن، لماذا؟ لأنه مطيعا لله، موافقا لأمره، وتاركا لنهيه. فماذا؟ بهذا التفصيل نعلم أن ماذا؟ المذنبة متى يقال فيها نعم، ومتى يقال لها لا، ومتى يقال فيها الاستفصال، فلا بد من هذا الاستفصال، لأننا إذا قلنا للأشعري والمعتزلي الله تعالى لا يحب بالمناسبة ولا تستلزم محبة الله المناسبة، رددنا الحق ورددنا ماذا؟ الباطل، رددنا الحق الذي هو الموافقة، وكذلك رددنا الباطل الذي هو القرابة والمماثلة، ويقول نعم تستلزم المناسبة، قبلنا الحق وقبلنا كذلك ماذا؟ الباطل. فبالاستفصال يزول الإشكال، بالاستفصال يزول هذا الإشكال ويبقى الحق ويظهر كذلك الباطل. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. لا لا، ما ذكر هذا المماثلة كما سبق، المتابعة من كل وجه، المتابعة من كل وجه، فالإنسان لا يتابع الدراهم. قال إذا كان الله تعالى يحب عبدا لابد أن تكون بينه وبين العبد قرابة. ما هي القرابة؟ القرابة هي ولادة أو برحم أو بغير ذلك، ما محبة الوالد لولده ومحبة الأم لابنها. هذه المحبة تنشا عن ماذا؟ عن قرابة. تنشا عن ماذا؟ عن قرابة. Thank you. الاعتراف بين سلوك الاخبار. هذا المناقشة الاولى. ونرجع كذلك الى العقل. نرجع الى العقل. قالوا بان العقل لا يثبت المحبة. العقل لا يثبت المحبة. يقال لهم الرد من وجهين. الوجه الاول. نستطيع ان نثبت المحبة بالعقل. نستطيع ان نثبت المحبة بالعقل. فالله تعالى ينهي على هذا. ويكتفي كذلك من خلقه على غيره. وكذلك يرسل العذاب على البعض. وكذلك يغضب على البعض. فلماذا هؤلاء يغضب ويغضب عليهم وهؤلاء يحبهم وكذلك ينعم عليهم ويستقيم. فهذا يدل على ماذا؟ على المحبة. هذا يدل على المحبة عقلا. فمثلا ولله المثل الاعلى. اذا رأيت انسانا يعطي اخر من بلازمها. لأن الله تعالى إذا أحب عبدا أثابه. أن الله تعالى إذا أحب عبدا أثابه. فيفسرون الصفة بماذا لازمها وهذا ليس بصحيح. قال فيفسرون المحبة بأنها نفس التواب. بل المحبة تستلزم ماذا؟ التواب. المحبة تستلزم التواب. كما أن الغضب والسخط يستلزم ماذا؟ العقاب. يستلزم العقاب. قال فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب. نفس الثواب الواجب عندهم على الله. وقولهم الواجب عندهم على الله هذا أصل من أصول المعتزلة. هذا أصل من أصول المعتزلة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة أصول المعتزلة الخمسة في العقيدة الصحاوية بإذن الله تعالى. فمن أصول المعتزلة أنهم يوجبون على الله تعالى. أنهم يوجبون على الله تعالى. فيقولون يجب على الله تعالى أن يفعل كذا ويجب على الله تعالى أن يترك كذا. وهذا باطل. هذا لا شك باطل. فالله تعالى هو الذي يوجب على نفسه بنفسه. الله تعالى هو الذي يوجب الشيء على نفسه بنفسه. وذلك نعمة وكذلك فضل من الله تعالى. فضل من الله تعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي جعل نصر المؤمنين حقا على الله؟ هو الله تعالى. ولم يوجب أحد على الله تعالى ذلك. كتب ربكم على نفسه الرحمة. من الذي أوجب الرحمة؟ هو الله تعالى أوجبها على نفسه. لكن المعتزلة يوجبون هم على الله تعالى الأشياء. فالمعتزلة مذهبهم أنهم يرون الأفعال في المخلوق. يرون الأفعال في المخلوق، فإن رأوها حسنة يعني زيد فعل فعلا وقالوا هذا الفعل حسن، قالوا إذن يجب على الله أن يفعل ذلك. وإذا رأوا في أفعال المخلوق ما هو قبيح قالوا يجب على الله تعالى أن يترك كذا. فهذا تمثيل بأفعال المخلوق، وهذا لا يجوز، بل الله تعالى هو الذي يوجب على نفسه بنفسه. وذلك الإيجاب إنما هو فضل ونعمة ومنة من الله تعالى لعبيده. قال بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء يعني لأهل طاعته، أنه ماذا الله تعالى واجب عليه أن يثيبهم. قال بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، هكذا يوجبون على الله تعالى. قالوا كما أن الله تعالى واجب عليه أن يثيب أهل طاعته الجنة، فكذلك واجب عليه أن يعاقب أهل معصيته بالنار. وهذه القاعدة أرادوا بها إدخال أهل المعاصي وأهل الكبائر من الموحدين المؤمنين، إدخالهم النار ويظلون فيها خالدين مخلدين في النار. وهذا هو كذلك من أصولهم أن المعتزلة وكذلك الخوارج، وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المناقشة في هذه المسألة، أنهم يرون بأن أهل الكبائر والمعاصي من الموحدين أنهم إذا ماتوا وهم يفعلون الكبائر والمعاصي أنهم خالدون مخلدون في النار. هذا على عكس مذهب أهل السنة والجماعة المستمد من الكتاب والسنة، أن الله تعالى يعذب أهل المعاصي إن شاء أن يعذبهم، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا هو مذهب السنة والجماعة، بينما المعتزلة والخوارج كما سيأتي يخالفون هذا الأصل. فهم يقولون إثابة المطيع واجب، فكذلك عقاب العاصي واجب، ويريدون بذلك إدخال أهل الكبائر والمعاصي في النار خالدين مخلدين فيها. قال: وأما أهل الحق يعني أهل السنة فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. صفة حقيقية ماذا بقي؟ قائمة به. قال: فلا تقتضي عندهم أي عند أهل السنة عند أهل الحق نقصا ولا تشبيها، لأنهم يقولون صفة تليق به، ولا يستلزم أن تكون المحبة التي يتصف الله تعالى بها كالمحبة التي يتصف بها زيد وعمر وغير ذلك، بل محبة تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: كما يثبتون أي أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة، وكذلك قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة. ما هو اللازم؟ الثواب. لازم المحبة الثواب. قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. طيب، تجعلون على كلمة إرادة وهي إرادته، تجعلونها على قوسين، ولو أن الشيخ رحمة الله عليه ترك هذه الكلمة لكان أحسن. لماذا؟ من يجيب؟ لماذا؟ هذا قول الأشاعرة، أو هذا يقرب من قول الأشاعرة الذين يفسرون المحبة بماذا؟ بالإرادة. فلو أن الشيخ ماذا قال؟ إكرام من يحبه وإثابته، لكان خير من كلمة ماذا؟ إرادة، حتى نبتعد من تفسير المحبة بماذا؟ بالإرادة. واضح هذا الكلام؟ قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. والعبارة الصحيحة: وهي إكرامه من يحبه وإثابته. قال: وليت شعري، يعني ليتني أعلم، ليت شعري أي ليتني أعلم، وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا. عند الأشاعرة إني أريد إثابة فلانا فماذا؟ فأتبه. وهذا الكلام يستقيم؟ لا يستقيم. إني أحب فلانا محبة تليق بالله، فأحبه يا جبريل محبة كذلك تليق بمن؟ بجبريل. قال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ويوضع، إذا كان على قول الأشاعرة والمعتزلة لكان باطل، فيحب أهل السماء عند الأشاعرة فيريد أهل السماء أن يكرموه، وإنما الثواب والإكرام ممن؟ من الله تعالى. وعند الأشاعرة فيحب أهل السماء أي فيكرمه ويثيبه أهل السماء، وهذا كلاهما باطل. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك، يعني ينادي جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل أهل السماء مثل ماذا؟ المحبة. قال رواه الشيخان. طيب رواه الشيخان إلى المحبة فقط، أما إدخال البغض وإذا أبغض فلانا فيقول لجبريل أبغضه فهذا عند مسلم وليس عند البخاري. المتفق عليه عند الشيخين إنما هو فقط ذكر المحبة، ومسلم زاد في ماذا؟ في روايته البغض، وهو حديث صحيح. نعم. ها ما له؟ ها قلنا الإثابة والإكرام إنما من من؟ من الله تعالى. قال وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا، والحديث جاء خارج الصحيحين عن أنس وعن أبي أمامة وغيرهما ولا يصح، إنما الصحيح هو حديث أبي هريرة فقط في الصحيحين. قال وقوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان على قسمين، إحسان من العبد لربه، وكذلك إحسان من العبد إلى العبد. ما هو الإحسان الأول؟ ها ها ها لا أسمع. أن تعبد الله كأنك ترى. طيب وأما الإحسان من العبد إلى العبد فهذا باب واسع، وكذلك الإحسان قد يكون من العبد إلى البهائم وغير ذلك، فهذا بابه واسع. قال لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، يعني في الآية التي هي قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقصير والتبذير، التقصير الذي هو الإمساك والتبذير الذي هو الإسراف. قال وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتلة والذبحة بمعنى الهيئة والصورة والشكل، يعني لابد أن نحسن هيئة القتلة والذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، أي لماذا الله تعالى أمر بالإحسان؟ لأن الله تعالى يحب ذلك. قال فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين، يعني هو العدل مطلقا، لكن في الآية خص بذلك الطائفتين. قال وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قصط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. طيب السلب معناه نزع النسبة، سلب الشيء أي نزع ماذا؟ النسبة والحكم. فالآن معنا فعلان، الفعل الأول قصط ثلاثي القاف والسين والطاء، الفعل الثاني أقصط، زدنا على قصط ماذا؟ الهمزة. هذه الهمزة يقال لها همزة السلب، همزة ماذا؟ السلب، لأن المعنى تغير. فقصط بمعنى جار وظلم، قصط بدون همزة معنى جار وظلم، فلما أدخلنا الهمزة انتزعت الهمزة ذلك المعنى الذي هو الجور والظلم، فصار المعنى العدل، أقصط أي عدل. فالهمزة هنا تسمى همزة ماذا؟ السلب، أي همزة النزع، نزع النسبة والحكم الذي كان يتعلق بالفعل قبل دخول الهمزة. قال وهو من قصط إذا جار، فالهمزة فيه أي وأقصط دخول الهمزة، فالهمزة فيه للسلب. ومن أسمائه تعالى المقصط، ولا يصح بذلك حديث في أن من أسماء الله تعالى المقصط، جاء عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن والحاكم الحديث المعروف، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، ثم سرد الأسماء 99 اسما، وهذا لا يصح، سرد الأسماء لا يصح، إنما هو حديث أبي هريرة المتفق عليه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا فقط. وأما ذكر الأسماء فهذا جاء خارج الصحيحين ولا يصح. وفي بعض طرق سرد الأسماء جاء المقصد، وفي بعض الطرق ما جاء المقصد، فالحديث لا يصح، وهو في أحاديث معلة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، وقد ضعفه في ماذا؟ المستدرك، في تتبعاته على المستدرك. قال وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما تجعل ما بين قوسين، فما هنا يعني في الآية كلمة ما، قال فما هنا مصدرية ظرفية، يعني تعرض مصدرية ظرفية، فما استقاموا لكم، فما هنا تعرض مصدرية ظرفية، مصدرية لأننا إذا حذفناها نأتي بالمصدر الذي بعدها، وظرفية كذلك إذا حذفناها نأتي بالظرف. فمعنى الآية استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، مدة هنا الظرف، استقامتهم هنا المصدر، فسميت مصدرية وظرفية لأن عند حذفها لا بد من ظرف ولا بد من مصدر عند تقدير الآية. قال فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، يعني تواب مبالغة، وإلا هي أصلها ماذا؟ تائب، أصلها تائب، فإذا أكثر من التوب يقال له ماذا؟ تواب بتجديد الواو. قال فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي تعتبر من النجاسات المعنوية ليست بالحسية. قال وأما الثاني الذين يحبهم الله، وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء وبالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى، الحمل على المعنى الأول من النجاسات جميعا أولى. قال: وأما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وهذه الآية تسمى بآية المحنة، آية المحنة هكذا يسميها المفسرون، يعني إذا كانت المحبة ثابتة بينكم وبين رسولكم فلا شك أن الله تعالى يحببكم، لا شك أن الله تعالى يحببكم إذا وجد ذلك الشر، إذا وجد ذلك الشر، وهو كذلك المحبة الذي يستلزم الطاعة والاتباع. قال: فقد روي عن الحسن. طيب، ومعلوم بأن الحديث هنا ماذا يسمى؟ ها؟ مرسل، يسمى مرسل، لأن الحسن يحكي عن شيء واقع في غير زمنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبب النزول لا يعلم إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع إرساله فهو ضعيف، كذلك المرسل ضعيف، وزد على ذلك بأن سنده لم يصح إلى الحسن البصري، مع أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن سبب النزول لا. قال: وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قوله: وهو الغفور إلى آخر، تضمنت الآية إثبات اسمين، وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول الذي هو الغفور فهو مبالغة الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، هذا هو معنى الغفور الذي يكثر من ستر عباده المذنبين. قال: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ، ومعلوم الصبغ وهو الصبغة التي يصبغ بها الثوب أو غير ذلك، يقال الصبغ أغفر للوسخ، يعني الستر ماذا، أو الصبغ أستر للوسخ، يعني الصبغة إذا وضعت على الثوب تستر ماذا، الوسخ، تستر الوسخ. قال: ومنه المغفر لسترة الرأس، المغفر وهو ماذا، القبعة التي توضع على الرأس أثناء الحرب. إذن كلمة الغفور أصلها تحمل معنيين، أصلها يحمل معنيين، المعنى الأول الذي هو ماذا، الستر، والمعنى الثاني ماذا تعمل هذه القبعة التي في الرأس، الحماية، فهي بمعنى الستر ومعنى كذلك الحماية والتغطية. قال: وأما الثاني فهو من الود، يقال الود بفتح الواو، ويقال الود بكسرها، ويقال الود بضمها، فهي ثلاثية يجوز فيها هذه الثلاث. قال: وأما الثاني الذي هو الودود فهو من الود، لكن السؤال ها هنا الآن، هذه الآية وضعها الشيخ في أي باب وهو الغفور الودود؟ في المحبة. أين الشاهد؟ هل فيها ذكر المحبة؟ الذي هو الود. قال: وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته المتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، يعني المعنى الأول أن ود على وزن فعول، ود على وزن فعول، وكلمة فعول تأتي بمعنى فاعل، إذا قلنا ود التي هي فعول بمعنى فاعل، فيكون الله تعالى هو ماذا، المحب، هو الذي تصدر منه المحبة. ودود، أحسنت، ودود. طيب، قال: وأما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه، هذا المعنى الثاني، أن يكون ودود بمعنى فعول أي بمعنى مفعول، فيكون الحب واقع من عباده إليه، من عباده إليه، فهو المحبوب. إذن كلمة ودود تأتي بمعنى محب وتأتي بمعنى ماذا؟ محبوب. فإذا قلنا الودود من فعول على وزن فاعل، فيكون ها هنا الله تعالى هو المحب، هو الذي تصدر منه المحبة. وإذا قلنا بمعنى مفعول، إذن هو الذي تقع عليه ماذا؟ المحبة. فإذا هو المحبوب، وماذا خلقه؟ هم الذين يحبونه. وهذا رد على الجهمية، هذه الآية رد على الجهمية الذين قالوا بأن الله تعالى لا يحب ولا يحب، أن الله تعالى لا يحب أي لا تصدر منه محبة، ولا يحب أي لا تقع عليه محبة من قبل عباده. فكلمة الودود رد عليهم بأن تفسر بهذا وتفسر بهذا. قال وأما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود أي المحبوب لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما يعني الرحمن دال على صفة الذات، والثاني يعني الرحيم دال على صفة الفعل، وقد سبق هذا. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. المعتزلة والأشاعرة كذلك نفت صفة الرحمة، وحجتهم في ذلك أو بالأصح شبهتهم في ذلك أن الرحمة تستلزم الضعف وتستلزم الخور وكذلك التألم من الراحم على المرحوم. وهذه الشبهة مردودة من وجهين، الوجه الأول أن هذا الكلام ليس بمسلم، يعني أن الرحمة لا تكون إلا من ضعف وخور وتألم للمرحوم، هذا الكلام باطل، وذلك مما نشاهده في الواقع أن الوالد يرحم ابنه، والوالد أعز وأقوى من الابن، وكذلك الملك يرحم بعض رعيته أو يرحم رعيته، والملك مع عزته وكذلك قوته فلا يستلزم من ذلك خور ولا كذلك ضعف ولا تألم، إنما الضعف والخور والتألم يصدر في بعض الأحيان من النساء، إذا رحمت أو أشفقت على آخر يصدر منها الضعف والخور والتألم. وأما أن نقول بأن هذه قاعدة كلية فلا، لا يسلم على أن من لوازم الرحمة هو الضعف والخور. فإذا كان هذا لا يلزم في المخلوقين، وهو عبارة عن نقص، فالله تعالى أحق بالكمال، وهو أنه يرحم ولا يصدر منه خور ولا ضعف ولا كذلك تألم. القول الأول. الوجه الثاني نسلم لهم فرضا وجدلا، بأن الضعف أو بأن الرحمة تستلزم الضعف والخور والتألم. ثم يقال لهم بعد ذلك الله تعالى ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا كان هذا التألم وهذا الخور والضعف يا من لوازم الرحمة في المخلوق فرضا وتسليما لكم، فالله تعالى يتصف بالرحمة ثم نقول ليس كمثله شيء. فهذه الآية عظيمة، هذه الآية عظيمة جدا، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما سبق بأنها دستور وقاعدة لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل، أعني مسائل الأسماء والصفات والأفعال. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. ثم يقال لهم ماذا تريدون إذن بالرحمة؟ فلا شك أن الأشاعرة يقولون إرادة ماذا؟ الإنعام والإحسان. ثم يردون بما سبق، يردون بما سبق، والمعتزلة يرجعونها إلى نفس الإحسان ونفس ماذا؟ الثواب، وكذلك يرد عليهم بما سبق. قال: وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. يعني الراحم والرحيم قد يكون في غاية العزة والقدرة وهو يرحم كالملك، وكذلك كرحمة الأب لابنه. قال: فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين، ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها؟ فهذه الأمور وهذه القرائن تبين على أن الرحمة لا تستلزم الضعف والخور. أولا وصف الله تعالى بها، ثانيا أن الله تعالى وصف بها عباده الصالحين من الأنبياء وغيرهم، ثالثا بأن الله تعالى أمر تواصي بالرحمة. فهذا كله يدل على نقض كلام وشبهة المعتزلة والأشاعرة. قال: وقوله ربنا وسعت إلى آخر من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش. يعني الله تعالى يحكي قولهم ربنا، أي هم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فالله تعالى أخبر بما قالوا، أخبر بما قالت الملائكة. ولا يطعن هذا في كون القرآن كلام الله، لا يقال بأنه ليس بكلام الله بل من كلام الملائكة، بل هو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي حكى عنهم، وهذه الحكاية وقعت بحروف وكذلك بنظم من الله تعالى. إذن القول هو قول الله تعالى، فباعتبار إضافة الكلام باعتبار الأحرف والنظم يعود إلى الله، وباعتبار المعنى يعود إلى من؟ إلى الملائكة، يعود إلى الملائكة. وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، هذا من كلام من؟ فرعون، هكذا من كلام فرعون، فيضاف إليه باعتبار المعنى، باعتبار المعنى، لكن باعتبار الأحرف وباعتبار النظم فهذا كلام الله. لماذا؟ لأن الله تعالى تكلم به بماذا؟ بغير أو بأحرف ونظم على غير ما تكلم به فرعون، ففرعون تكلم به بلغته، والله تعالى تكلم به بهذه الأحرف وبهذا النظم. فمن حيث الأحرف والنظم يعود إلى الله، ومن حيث المعنى يعود إلى من؟ إلى قائله، وهو فرعون أو غيره. نعم.